الفصل الثالث إفراد الله بالولاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا كنا قد علمنا أن توحيد الله سبحانه يعني إفراد الله بالشعائر والنسك وإفراد الله بالتشريع والتحليل والتحريم، وأن منازعة الله في شيء من هذا شرك أكبر، ومن ينازع الله سبحانه في شيء من خصائصه فهو طاغوت يجب أن يكفر به، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60، وأن من يوجه شيئا من خصائص الله لغير الله فهو مشرك، وأن لا إله إلا الله تعني إفراد الله بالعبادة والألوهية والكفر بما يعبد من دون الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. 1. إذا علمنا هذا فقد بقي أن نعلم أن الركن الثالث للألوهية هو إفراد الله بالولاء، يعني توجيه الولاء الذي يشمل المحبة والنصرة والطاعة والمعاونة وعموم القرب الله سبحانه، وفي المقابل البراءة والعداوة والبغض والمقاطعة لكل ما يعبد من دون الله ولكل من وقع في الشرك بالله على اختلاف أجناس المشركين. ويبين هذا الأمر كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين. فأما القرآن فإن الله تعالى قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المائدة 55-56. هكذا نجد أن الله سبحانه قال: ومن بصيغة الحصر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين. فأصل الولاء القرب والمحبة والطاعة والنصرة والتحزب الله سبحانه وحده، ثم إن المؤمنين والمؤمنات بعد ذلك يوالون على دين الله سبحانه، وبالتالي يوالون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وبذلك ينحصر الولاء لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لأن الولاء لله سبحانه وعلى دين الله عز وجل. وفي المقابل فإن المؤمنين والمؤمنات يقطعون الولاء مع الكافرين والكافرات بالكلية، كما قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى أن تتقوا منهم تقاة. عمران 28. فهنا نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين، وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء، أي أنه قطع العلاقة بينه وبين الله سبحانه، فلم يعد بينه وبين الله شيء. قال الإمام المفسر ابن جرير الطبري عند تفسير الآية: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. 2. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء، إذن من الشيطان وأنصاره. الإيمان يستلزم عدم موالاة الكافرين، لأن المؤمنين يوالون على دين الله سبحانه ويتحابون فيه ويتناصرون عليه، فمن هنا فإنهم لا يوالون الكفار نهائيا، لأنه لا توجد صلة تجمعهم مع هؤلاء الكفار، حتى لو كان هؤلاء الكفار هم أقرب الناس إليهم نسبا وهم أهلهم وهم عشيرتهم، إلا أن المؤمنين والمؤمنات لا يوالونهم لأنهم ليسوا على دين الله سبحانه. يبين هذا قول الله: لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي ألف الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. المجادلة 22. ففي هذه الآية أخبر تعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد كافرا فليس بمؤمن، وإذا كان الله قد نفى الإيمان عن من يواد أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا كفارا، فمن واد الكفار الأبعدين أولى بأن لا يكون مؤمنا. 2. وهذا يبين أنه لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر من محبة ومودة من حاد الله ورسوله إلا كما يجتمع الضدان. 3. ويلاحظ في الآية أن الله سبحانه ذكر أقرب الأقربين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وأنهم لو كانوا كفارا فلا يجوز مودتهم على الكفر حتى يحذر المؤمن من مودة الكافرين مهما كانت درجة قرابتهم أو صلته منه، ثم معهم أو وجود مصالح معه. ثم ذكر الله تعالى عنهم قائلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح. ذكر تعالى عنهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهم حزب الله لأنهم تحزبوا وتجمعوا على دين الله سبحانه وليس على أي رابطة أخرى. أيضا فإن ممن يوضح ارتباط التوحيد بعدم موالاة الكافرين قوله تعالى عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. المائدة 78. إلى قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما ألف أتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. المائدة 80-81. فهنا ذكر تعالى عن هؤلاء الكافرين أنهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وبين أن هذا أمر مكفر يخرج عن الملة ويترتب عليه الخلود في العذاب، فقال سبحانه: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم ذكر سبحانه أن هؤلاء الذين كفروا بسبب موالاتهم للكفار لو كان عندهم إيمان بالله والنبي وما أنزل إليهم لما اتخذوا الكفار أولياء، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي التعليق على هذه الآيات يقول الشيخ محمد نعيم ياسين: فبين سبحانه أن الإيمان مرتبط بعدم ولاية الكافرين، فثبوت موالاتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضى عدم الملزوم، ومن جهة أخرى فقد رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن موالاتهم لا تحصل من مؤمن، فإن أهل الإيمان يعادونهم ولا يوالونهم. ثم انظر كيف اعتبر سبحانه وتعالى عدم الموالاة للكفار داخلا في معنى الشهادتين اللتين عبر عنهما بالإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. 1. قلت: ارتباط تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بعدم موالاة الكافرين ثابت في هذه الآية، كما قال سبحانه: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ومن جهة المعنى، فإن موالاة الكافرين بمعنى محبتهم لكفرهم أو طاعتهم في الكفر أو نصرتهم ضد المسلمين أو التحزب معهم في أحزابهم الكافرة ونحو هذا من صور القرب والمحبة والنصرة والمعاونة على الكفر تستلزم نصر الكافرين على المسلمين ونشر الكفر والرضا به والإعانة عليه وعدم إنكاره وكل هذا إجمالاً وتفصيلاً يتنافى مع التوحيد، لأن التوحيد يعني الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله، وبالتالي لا بد من إنكار هذا الكفر وعدم الرضا به، وعدم نصرته، وعدم محبة الكافرين يعني بجملة عامة، عدم موالاة الكافرين وقطع كل علاقة أو صورة تعبر عن الرضا بهذا الكفر أو محبته أو نصرته أو المعاونة عليه، وهكذا نجد ارتباطاً وثيقاً بين الإيمان بالله وتحقيق التوحيد، وبين معاداة الكافرين وعدم موالاتهم، وإفراد الله ورسوله والمؤمنين بالموالاة أي المحبة والنصرة والمودة والطاعة والمعاونة والتحزب على الله، لأن الموالاة تكون على دين الإسلام وحده. وكما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد في تعليقه على قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهما اتخذوهم أولياء، قال: فإن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه، ومعاداة من كفر به وعاداه. فشرط ولاية الله والإيمان به أن لا يتخذ أعداء الله أولياء، وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط أي معاداة. من كفر بالله فلم يوجد المشروط أي الإيمان بالله، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله والإيمان به، ومن فسقهم موالاة أعداء الله. اثنان، دين نقطة. ولذا وجدنا أن الله تعالى فرض على كل المسلمين التبرؤ من الكافرين والآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، والطرق الكافرة التي يتبعها الكافرون، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الممتحنة. أربعة، فهنا بين الله سبحانه وأمرنا أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام بصفته أبي الأنبياء عليهم السلام والذين معه، وهم الذين اتبعوه على التوحيد، وهذه الأسوة هي إعلانهم لقومهم بالبراءة منهم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأوا من أعيان الكافرين، ومن الأنداد والآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله، وقالوا لهم: كفرنا بكم، أي بدينكم الباطل وبطرقكم الكافرة التي أنتم عليها، وقالوا لهم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فأعلنوا لهم بالعداوة والبغضاء والبراءة التامة من الكافرين والآلهة الباطلة، وبأحوالهم وطرقهم الكافرة حتى يؤمنوا بالله وحده، فإذا آمنوا بالله وحده وتركوا الكفر وأبوابه وأسبابه زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية. واحد، ولكن ما دام الكفار مقيمين على كفرهم فالبراءة منهم تامة، ولا التقاء معهم في منتصف الطريق، لأن الإسلام والشرك لا يلتقيان إلا إذا أسلم الكافر وخلع الشرك، أو ارتد المسلم وركن للكافرين، أو ترك شيئا من دينه إرضاء لهم. وإذا نجد أن الله سبحانه أمرنا بالتأسي بإبراهيم عليه السلام، وكل من تبعه في هذا الأمر وهو التبرؤ من الكفر والكافرين والأنداد الباطلة. والله سبحانه ذكر إبراهيم عليه السلام بأنه أبو الأنبياء، فكل الأنبياء التابعين له أتوا من نسله من جهة، ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه أمر باتباع دينه كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النحل 123 نقطة. وتخلص من هذه الآية بلآتي: واحد، وجوب البراءة من الكافرين ومن الأنداد الباطلة ومن الطرق والأساليب الكافرة، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. 2. إعلان البراءة من الكفر والكافرين هي الصفة الحسنة التي يجب اتباعهم فيها. إعلان البراءة من الكفر والكافرين من لوازم التوحيد، لأن التوحيد يقتضي موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم، وبغض الكفر والكافرين ومعاداتهم. البراءة ليست قاصرة على الأنداد الكافرة والآلهة المزعومة، ولكن أيضا من الكفار بأعيانهم وبطرقهم الكافرة. ليس لأي مسلم أو مسلمة إقرار الكفر أو مودة الكافرين على كفرهم. نقطة. إذا بان معنا أهمية البراءة من الكافرين والآلهة الباطلة وبأساليب وطرق الكفر المختلفة، فإن كل مسلم ومسلمة يدرك أن صيحات العولمة الفكرية التي يرددها دعاة توحيد الأديان والتقريب بين الأديان ودعوات الاعتراف بالآخر وعدم تكفير الكفار ونحو ذلك، ما هم إلا كفار يقصدون هدم دين الإسلام وإدخال المسلمين في الأديان الكافرة من خلال إسقاط الحواجز بين الإسلام وغيره، وكل هذا من خلال شعارات خبيثة متلونة مثل الحوار بين الأديان والتقريب بين الأديان وحوار الحضارات ونحو ذلك، وهي مخالفة لأصل دين الإسلام الذي لا يلتقي مع الكفر وأهله لا في قليل ولا كثير. 1. راجع تفسير ابن كثير الممتحنة. 4. 2. ولكن صلة الرحم للكافر مطلوبة شرعا دون مودته أو نصرته على كفره، كما في الحديث أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أني وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري 2620 ومسلم 1003. ولا ينفي هذا إمكان محاورة الكفار وإقامة الحجة عليهم وشرح الإسلام لهم، ولكن هذه الصيحات والمؤتمرات يقصد بها الكفار إخراج المسلمين عن دينهم وتمييع الفرق بين الإسلام وغيره من الأديان الباطلة المحرفة. نقطة. ومن جهة أخرى، فإن على كل مسلم ومسلمة أن يعلم جيدا طرق الكفر المختلفة، فإن أعداء دين ألف الله تعالى كثيرا ما يضعون طرقا مخالفة للإسلام تهدم أصول الإسلام، وهذه الطرق يتم زخرفتها وتسميتها أسماء جديدة حتى تلتبس على الناس. وفي صدد قضيتنا إفراد الله بالولاء، أي الولاء لدين الله سبحانه، فإن أهل الجاهلية دعوا الناس إلى التجمع حول روابط أخرى كالتجمع حول رابطة الوطن، فيكون التحزب حوله وليس حول دين الله سبحانه، ولا يكون هناك فرق بين مسلم ونصراني أو يهود أو علماني إلا بقدر الولاء للوطن ونصرته وخدمته، حتى لو كان هذا الوطن يحكمه الكفار وتعلوه شرائع مخالفة لدين الإسلام، ويصبح الجهاد في سبيل الوطن لا في سبيل الله، حتى أن النصرانية والمرتد لو قتل في سبيل الأنظمة الحاكمة فإنهم يسمونه شهيد الوطن وشهيد الواجب، وسوف نبين بعون الله أنه لا يجوز الجهاد إلا في سبيل الله، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فإنهم جعلوا التحزب على رابطة الفرعونية ويفتخرون بالفراعنة، رغم أنهم كانوا وثنيين يعبدون الأنداد الباطلة من دون الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم في النار. 1. وجعلوا التحزب على رابطة الأحزاب، وهي فكرة مستوردة من أوروبا الكافرة، يقصد بها تفريق المسلمين عن رابطة الإسلام والتجمع والتعصب على أفكار بشرية قاصرة فاسدة مخالفة لدين الله تعالى، وهكذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحذر من طرق الجاهلية المختلفة، لأنها كثيرا ما تقدم دين الله سبحانه تحت شعارات براقة وأسماء جديدة تحقق مقاصد الجاهلية والكفر دون أن تفصح عن عداوتها للإسلام وإرادة هدمه. ولأن الولاء والنصرة على دين الله وحده، فإن المؤمنين لا يوادون الكفار على كفرهم حتى لو كانوا أقرب الأقربين، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. المحادثة 22. فيها رضي. فهنا ذكر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يواد كافرا محادا الله ورسوله، أي أن ذلك الكافر في حد أو شق مخالف لله ورسوله، لأنه على دين كافر يغضب الله ورسوله، وبالتالي فالمؤمن لا يواد الكافر على كفره، لأنه لو أعطى ألود للكافر على كفره فهو بالتالي راض بكفره ومقر بذلك الكفر، بل المؤمن يبغض الكافر على كفره حتى لو كان أولئك الكفار آباءهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن لا يواد الكفار لأن الرابطة التي يتحزب حولها هي دين الله سبحانه وليس أي رابطة أخرى. وإذا كان الله سبحانه قد بين أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا ولو كان من أقرب الأقربين، فمن باب أولى أن من واد الكافر البعيد فإنه يكون كافرا. وتأكيدا لهذه الآية وهذا المعنى، فإن الله سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إني استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوكهم منكم فأولئك هم الظالمون. التوبة 23. فهنا نجد أن الله تعالى تها المؤمنين عن اتخاذ الآباء والإخوان أولياء أو استحبوا الكفر على الإيمان، فإن ولاية الأهل والقوم إن كانوا كافرين شرك لا يتفق مع الإيمان ومقتضى الإيمان الذي يوجب قطع الولاء مع الكافرين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما تعقيبا على الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوفهم منكم فأولئك هم الظالمون. التوبة 23. قال: هو مشرك مثلهم، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. 1. وقال القرطبي: وهذه الآية باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وإذا كنا قد رأينا أن موالاة الكفار الأقربين كفر، فمن باب أولى أن موالاة الكفار الأبعدين كفر. ورأينا أن النهي عن موالاة الكفار حتى لو كانوا أقرب الناس راجع لكون الموالاة على دين الله وحده، وليس على روابط أخرى كرابطة الدم أو الوطن أو القبيلة والعصبية، ولكن كما سنرى أن أعداء دين الله قدموا بدائل أخرى بصورة مزخرفة حتى يجتمع الناس حولها يوالون فيها ويحبون من أجلها ويقاتلون في سبيلها ويتعادون لأجلها، وما ذاك إلا لعادة شياطين الإنس الذين دائما ما يقدمون البدائل عن دين الله سبحانه تحت أسماء مزخرفة. ولأن موالاة الكفار على كفرهم ونصرتهم عليه تتناقض مع دين الله تماما، لأن النصرة والمحبة والطاعة لا بد أن تكون على الله وحده، فمن هنا وجدنا أن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتوفهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. نادمين، المائدة 51-51، فهنا نهى سبحانه عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم بين حقيقة أمرهم فهم يتولون ويتناصرون على الكفر والصد عن سبيل الله، فقال سبحانه: بعضهم أولياء بعض، ثم أخبر أن من تولاهم فهو كافر مثلهم، فقال سبحانه: ومن يتوهم منكم فإنه منهم، وأكد فقال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ثم أخبر أن من يتولاهم هم المنافقون الذين في قلوبهم شلك وريب ويشكون دائما في نصر الله وتأييده فيجعلون للكافرين نصيبا ويسارعون إلى توليهم ومعاونتهم بحجة أنهم يخشون من تقلب الأوضاع وتغلب الكافرين، فقال سبحانه مخبرا عن حال هؤلاء المنافقين الذين يتولون الكفار على كفرهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعقب سبحانه على سوء ظن المنافقين فقال: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ثم أخبر بحبوط أعمالهم لأن موالاة الكفار كفر يحبط الأعمال، فقال: ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمهم فأصبحوا خاسرين. المائدة 53. وهكذا نرى أن موالاة اليهود والنصارى كفر بأكثر من دلالة في الآية، كما رأينا قوله: ومن يتوكل منكم فإنه منهم، وقد قال حذيفة رضي الله عنه تعقيبا عليها: ليتقى أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. لهذه الآية ونفس الكلام نقله التابعي محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة، وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: إن الآية تفيد نفي اتخاذ الأولياء من الكفار جميعا. 2. وقال القرطبي المفسر رحمه الله في قوله تعالى: ومن يتوفهم منكم فإنه منهم، قال: أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين، فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين. 3. لأن في الآية شرطا وجوابا، فإذا تحقق الجواب يتحقق الشرط، أي من تولى الكافرين كان كافرا منهم، فلذا تجب معاداة الكفار وعدم موالاتهم، وتجب معاداة الموالي للكفار، وتحب النار لمن يوالي الكفار إن لم يتب قبل موته، كما تجب النار لمن مات كافرا وصار منهم ومن أصحابهم ومن أهل ملتهم، ولو لم يقل: أنا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو بعثي أو اشتراكي أو علماني أو وثني أو نحو ذلك، ولو كان اسمه محمدا أو عليا أو خلافه، ولو نطق بالشهادتين، لأنه لم يحقق معناهما ولم يعمل بمقتضاهما، بل أتى بموالاة الكفار التي تتناقض مع الشهادتين وتحقيق التوحيد. نقطة. ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى أخبر أنه لا يتولى الكافرين إلا المنافقون كما قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي من في قلوبهم مرض النفاق، وهو الشك في أركان الإيمان ووعد الله سبحانه. نقطة. من جهة ثالثة، فإن الله سبحانه أخبر عن حبوط أعمال من يتولون الكفار كما قال سبحانه عنهم: حبطت أعمهم فأصبحوا خاسرين. ومن المعلوم أنه لا يحبط الأعمال بالكلية إلا الكفر، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الزمر 65. فالشرك هو الذي يحبط العمل بالكلية. وكما قال القاضي عياض رحمه الله: ولا يحبط العمل إلا الكفر، والكافر يقتل، 4. وقال ابن تيمية رحمه الله: وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر. قال سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال أيضا: ولا يحبط الأعمال غير الكفر، 2. وهكذا بان معنى من ثلاثة وجوه للآية أن موالاة الكفار على كفرهم كفر مخرج من ملة الإسلام. وتعضيدا لما سبق، فإن الله سبحانه قال: بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دوني المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. النساء 138 إلى 139. ذكر سبحانه في هذه الآية أن المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيوالون الكافرين وينصرونهم على كفرهم ويحبونهم على كفرهم ويوادونهم عليه، وذلك بحجة خوفهم منهم وابتغائهم العزة عندهم. وذكر تعالى أنه أعد لهم العذاب الأليم بسبب موالاتهم الكفار. والشاهد من الآية أن الله تعالى ذكر أن من أخص خصائص المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حيث إنه سبحانه لم يذكر لهم سوى هذه الخصلة الذميمة، فدل هذا على أن من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد ظهرت عليه علامة من علامات النفاق الأكبر التي كانت تخص المنافقين في عهد النبوة، ومن ظهرت عليه علامة من علامات النفاق الأكبر فإنه يسمى مرتدا لا منافقا، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 3. وقال ابن تيمية في نفس المضمون: فثبت أنه لا بد أن يختص هذه الأقوال بوصف يوجب كونها دليلا على النفاق، وكل ما كان كذلك فهو كفر. 4. أي كل ما دل على النفاق الأكبر فهو دليل على الكفر الأكبر إذا كان ظاهرا غير مستتر. وممن يؤكد أن موالاة الكفار دون المؤمنين وطاعتهم في كل ما يأمرون به سواء كان كفرا أو صدا عن سبيل الله أو نحو ذلك فهو كفر أكبر، قوله تعالى عن بعض أصناف المرتدين: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملاهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم. محمد 25 إلى 28. فهنا ذكر تعالى صنفا من المرتدين فقال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي لم تكن ردتهم نتيجة جهل بل بعد علم وتبين الهدى لهم، فهؤلاء الشيطان سولهم وأملهم. وسبب ردتهم أنهم قالوا للكافرين الكارهين لما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، كما قال، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، ويظنون أنه لا يعلم الناس عنهم شيئا والله يعلم إسرارهم. ثم أخبر تعالى عن حالهم في حال الموت فقال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذه الآيات تبين لنا لآتي: 1. هناك مرتدون عن دين الإسلام، وليس كما يظن الجهال أنه لا يصح تكفير أحد. 2. ليس سبب ردتهم هو الجهل، فلا مانع من ردة العالم بالحق نتيجة الهوى أو الشهوة أو المصالح الدنيوية. 3. سبب الردة هو قولهم ووعدهم للكافرين الكارهين لما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، فمن باب أولى أن من وعد الكافرين بطاعتهم في كل الأمر وليس بعضه فهو مرتد. ومن باب أولى من أطاعهم بصورة عملية وليس مجردة وعد فهو مرتد. 4. ودل هذا على أن هناك طاعة للكفار مخرجة من ملة الإسلام، وسوف نذكر جملة من صور الطاعة المكفرة. كطاعتهم في الصد عن سبيل الله وإيذاء المؤمنين وغير ذلك. ها من خصائص الكافرين أنهم يكرهون ما أنزل الله من شرع وقرآن كما وصفهم تعالى بوصف واحد في هذه الآيات. فقال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فتم التعبير عن الكافرين بأنهم كرهوا ما نزل الله، كرهوا ما نزل الله، فكل من كره ما نزل الله فهو كافر. وإن زعم الإسلام كالذين يحكمون بغير شرع الإسلام، لأنهم يفضلون عليه العلمانية والديمقراطية ونحو ذلك. نقطة أخيرا نؤكد على أن الآيات تفيد أن من صور الموالاة المكفرة وعد الكافرين بطاعتهم، وإذا كانت الردة حاصلة لمن وعد المشركين بالطاعة في بعض الأمور، فكيف حال من وافق المشركين وأطاعهم في كل الأمور قولنا وفعلنا؟ ألا يكون هؤلاء أحرى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بالطاعة في بعض الأمور دون البعض الآخر؟ وبناء على ذلك فإن اتباع المشركين والدخول في طاعتهم والشهادة لهم بأنهم على حق ومعاونتهم على الباطل وترك التوحيد وأهله وخذلان أصحابه، كل هذه أمور موجبة للردة والكفر. ويتبين معنا أن هناك موالاة للكفار مكفرة لمن وقع فيها، بدليل قوله تعالى في هذه الآيات إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، فضلا عن قوله تعالى عن هؤلاء المرتدين، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وكما سبق الذكر أن حبوط العمل بالكلية لا يكون إلا مع الكفر، ولم يذكر في القرآن حبوط العمل إلا في مقام الكفر. وهكذا يتبين معنا ممن سبق ذكره من آيات التالي. 1- أن الله تعالى حصر الموالاة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المائدة 55. 2- لا يجوز موالاة الكفار على اختلاف أجناسهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو مرتدين أو خلاف ذلك، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوكهم منكم فإنه منهم، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. المائدة 57. فنهى سبحانه عن اتخاذ الكفار أولياء، سواء كانوا من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى أو من عموم الكفار. 3- الكفار أعداء للمؤمنين ولا تجوز موالاتهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الممتحنة 1- المؤمن والمؤمنة لا يواد كافرا على كفره ولو كان من أقرب الأقربين، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوفهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن باب أولى فلا تجوز ولاية الكفار الأبعدين. ها تجب البراءة من المشركين بأعيانهم ومن الأنداد والآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا منكم ومما تعبدون من دون الله. 6. مجاهرة الكافرين بالعداوة والبغضاء من لوازم البراءة من الكافرين كما في نفس الآية على لسان إبراهيم عليه السلام، وكل من تبعه من الأنبياء عليهم السلام، وكل المؤمنين في قولهم للكافرين، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. موالاة الكافرين على دينهم الباطل، أو مناصرتهم ضد المسلمين، أو محبتهم على كفرهم، أو طاعتهم فيما هو كفر، كل هذا كفر لأنه من الموالاة المكفرة المخرجة من ملة الإسلام كما سبق ذكر العديد من الآيات وتعليق العلماء عليها، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن الدين ودخوله في الكفر كما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فمن تولى اليهود فهو يهودي، ومن تولى النصارى فهو نصراني، ومن تولى الكفار فهو كافر مثلهم، كما سبق الذكر عن حذيفة رضي الله عنه وعبد الله بن عتبة والقرطبي وغير ذلك. وكما قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمتهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فتولي الكافرين ترتب عليه أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، فموالاة الكافرين يترتب عليها سخط الله والخلود في العذاب، لأن موالاة الكفار على كفرهم كفر مخرج من ملة الإسلام. 8. ولذا فإنه لا يوالي الكافرين إلا من في قلوبهم نفاق أكبر مخرج من ملة الإسلام، كما قال تعالى: بشر المنافقين بأنهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فاتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين من أخص خصائص المنافقين، وكما قال تعالى عن موالاة اليهود والنصارى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. 9. شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تستلزم عدم موالاة الكافرين، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه يستلزم عدم اتخاذ الكافرين أولياء، وهكذا ترى الارتباط الوثيق بين تحقيق التوحيد وعدم موالاة الكافرين. 10. ومن معاني الموالاة النصرة والمحبة واللد والطاعة والمعاونة والرضا بأفعالهم وأقوالهم المكفرة واتخاذهم بطانة ونحو ذلك، حيث إن الولاية من الولاء، وهو الدنو والقرب والمتابعة، والولاية ضد العداوة، والولي عكس العدو. فالمؤمنون أولياء الرحمن، القرب هم من الله بطاعته وعبادته والإيمان به، والكافرون أولياء الشيطان لقربهم من الشيطان بطاعته واتباعه وبعدهم عن الله بعصيانه ومخالفته. فإذا علمنا هذا، فإن المؤمن والمؤمنة يوالي المؤمنين على دين الله سبحانه ويعادي الكافرين في الله سبحانه، وهذا كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، التوبة 71. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمنين: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الحسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. 1. وفي المقابل فإن المؤمنين والمؤمنات يقطعون المودة والمحبة والنصرة والطاعة مع الكافرين بل يجاهرونهم بذلك متى قدر عليه، كما سبق قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا حدث هذا فإن كل مؤمن ومؤمنة ينصر المسلمين على دين الله، إلا إذا وقعوا في ظلم فإنه لا ينصرهم بل يكفهم ما استطاع، ويحب المؤمنين على قدر إيمانهم وطاعتهم ويعاون المؤمنين ما استطاع. وهكذا بصور كثيرة سنذكر بعضها بعون الله، وكلها تعبير عن تجمع المؤمنين حول رابطة الدين وحده. وفي المقابل فإنه يبغض الكافر لكفره، ولا يناصره، ولا يعاونه على كفره، ولا يعينه ضد المسلمين، ولا يتخذهم خاصة وبطانة وأولياء، ويعاديهم لأجل كفرهم، وغير ذلك من الصور التي تبين براءته من الكافرين، وعداوته لهم على دين الله حتى يؤمنوا بالله وحده. 11. ومن هنا نجد لآتي: أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، والبغض في الله. نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعادة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. 1. العروة هي يد الإناء، أي الجهة التي لو أمسكت الإناء من خلالها لأمسكته من جهة متينة فلا يسقط منك. والمعنى أن الحب في الله والبغض في الله هو أوثق جهة يمكن الإمساك بالدين من خلالها فلا ينفصم الدين عن صاحبه ما دام متمسكا بهذه الجهة. ونفس الحال بالنسبة إلى الموالاة والمعادة في الله فهما من أوثق عرى الإيمان. إذن ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ الحب في الله هو الحب لأجل الإيمان والطاعة، والبغض في الله هو البغض لأجل الكفر والمعصية. نقطة. ومن هنا فإن أهل السنة يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام من جهة الحب والبغض. 1. فهناك من يحب بإطلاق، وهو المؤمن الطائع الذي ظهر منه الإيمان ولم يظهر منه ما يستوجب الإنكار عليه شرعا. 2. وهناك من يبغض بإطلاق، وهو الكافر ويلحق به المرتد لأنه أشد كفرا من الكافر الأصلي. وهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المسلم العاصي والمسلم الفاسق والمسلم المبتدع بدعة غير مكفرة. فهذا يحب لأجل إسلامه وبقدر طاعته، ويبغض بقدر معصيته سواء كانت صغيرة أم كبيرة، ويبغض بقدر إفساده في الدين. 12. لماذا كانت الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله هي أوثق عرى الإيمان ولها هذه المنزلة العظيمة في الدين؟ الجواب: لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله لن تصدر إلا ممن امتلأ قلبه بالإيمان، وكان غرضه وجه الله سبحانه، وكان حبه لله أشد من حبه لنفسه، فصار غرضه الله سبحانه وليس هوى نفسه أو إرضاء الناس. بل إن المؤمن لن يحب في الله ويبغض في الله إلا إذا كان صحيح الإيمان، وبالتالي فإن الحب في الله والبغض في الله هو مقياس لدرجة الإيمان. من جهة أخرى، فإن البغض في الله والمعاداة فيه تعبر عن مدى الغيرة على حرمات الله سبحانه، فمن كان في قلبه غيرة الله سبحانه فلا بد أن يكون عنده بغض في الله ومعادة في الله. فمن عدم البغض في الله والمعاداة في الله فهو عادم للغيرة على دين الله وحرماته، وهذا لا يكون إلا من كافر أو منافق. ولذا ورد في الحديث عن واثلة ابن الأصقع رضي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بعبد محسن في نفسه لا يرى أن له ذنبا، فيقول له: هل كنت توالي أولياني؟ قال: كنت للناس سلما. قال: فهل كنت تعادي أعدائي؟ قال: يا ربي، لم يكن بيني وبين أحد شيئا، فيقول الله عز وجل، لا ينال رحمتي من لا يوالي أوليائي ويعادي أعدائي. أيضا فإن الموالاة في الله والمعاداة في الله هي الرابطة الوثيقة التي تجمع بين المسلمين، فإن المسلمين يوالي بعضهم بعضا على دين الله سبحانه، وليس على أي رابطة أخرى، ومن هنا فإنهم يتحبون ويتناصرون ويتعاونون على دين الله سبحانه، وفي المقابل يبغضون الكافرين ويحاربونهم لكفرهم وصدهم عن سبيل الله، ولذا فإنه متى فهم المسلمون هذا المعنى، فإنه يترتب عليه زوال الحب والنصرة لأجل العصبيات الأخرى كالنصرة على القبلية والوطن والحزب وغيره ذلك، ومن جهة أخرى سينصر المسلمون بعضهم بعضا على دين الله، فإذا قام الكفار بالتسلط على المسلمين في بلد فإن المسلمين في كل البلدان الأخرى سينصرون المسلمين في هذا البلد وإن لم يكونوا من جنسهم وأبناء بلدهم، لأن المسلمين يوالي بعضهم بعضا على دين الله. أما إذا كان المسلمون لا يتوالون على دين الله سبحانه فإنهم بالتالي لن ينصر بعضهم بعضا إذا تسلط عليهم الكفار، لأن الولاء والنصرة لم تعد على دين الله سبحانه وإنما أصبحت على روابط أخرى كالقومية والوطن والحزب وغير ذلك، ويبين هذا المعنى قول الله تعالى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، الأنفال 73، ومعنى الآية أن الكافرين يوالي بعضهم بعضا، وليس للمؤمنين موالتهم بنصر أو إرث أو غير ذلك، ثم قال تعالى، إلا تفعلوه، أي، إن لم توالوا المسلمين كما يوالي الكفار بعضهم بعضا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير بقوة الكفر وضعف الإسلام، 2، وهذا أمر بداهي فإن الكفار يوالي بعضهم بعضا على الكفر، فمهما اختلفوا مع بعضهم فإنهم يتحالفون ضد المسلمين وينصرون بعضهم على الكفر، وبالتالي فإن لم يوالى المسلمون بعضهم بعضا فإن الكفار سيتسلطون على المسلمين، وهذا لعدم موالاة المسلمين لبعضهم، وأما إذا ناصر المسلمون بعضهم بعضا فلن يستطيع الكافرون التسلط على المسلمين. وهذا المعنى الذي ذكرته الليث السابقة في سورة الأنفال والذي يثبته التاريخ والواقع والعقل، وبنظرة بسيطة فإننا نجد أن المسلمين في الأندلس لما كانوا في صراع مع نصارى الشمال كانوا عادة ينتصرون على النصارى كلما دخلوا في صراع معهم، فلما انقسموا إلى إمارات صغيرة متنازعة وفي المقابل اتحدت ممالك النصارى في الشمال كانت النتيجة أن النصارى تسلطوا عليهم، وكانوا في أكثر الأحيان إذا حاربوا إمارة من إمارات المسلمين التي وصلت إلى حوالي 21 إمارة في فترة تسمى باء عصر ملوك الطوائف، كان النصارى إذا حاربوا مملكة من ممالك المسلمين كان جيرانها عادة لا يناصرونها، فسرعان ما تسقط في أيدي النصارى، بل كان يحدث أحيانا أن أحد الأمراء الخونة المرتدين يناصر النصارى ضد المسلمين، واستمر الحال كذا حتى لم يبقى للمسلمين سوى إمارة غرناطة وأجزاء بسيطة أخرى في الجنوب، ومع ذلك وجدنا أبا عبد الله الكبير يتحالف مع النصارى ضد أخيه، بل يرضي زوجته النصرانية ويحبس زوجته العربية المسلمة وابنه منها إرضاء لها، ثم نفس الحال لما تولى ابنه أبو عبد الله الصغير تحالف أيضا مع النصارى ضد عمه حتى استولى النصارى على بلاد عمه ولم يعطوه شيئا، ثم انقلبوا عليه فورا، وهنا لم يجد معينا من المسلمين فسرعان ما سقط، وانتهى الوجود الإسلامي في الأندلس بعد وجود دام حوالي 8 قرون، ثم لما كان العصر الحديث كان الأمر أسوأ ظلما وظلاما، فقد احتل النصارى أنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا أكثر بلدان المسلمين، وبدأت تحضر المفكرين والقساوسة والسياسيين لدراسة المسلمين بصورة متأنية، حتى يزيحوا عقيدة الإسلام من قلوبهم، وحتى يزيلوا الخلافة الإسلامية من الوجود نهائياً، وحتى لا تكون سيطرتهم على بلاد المسلمين مجرد سيطرة عسكرية تزول بزوال قواتهم، فمن هنا طرحوا عدة أطروحات لهدم الإسلام وعقيدته وشريعته في قلوب أتباعه، وتقديم البدائل المزخرفة كبدائل عنهم، فمن هنا طرحوا فكرة الانتماء للوطن والانتماء للأحزاب كبديل عن الانتماء للإسلام وبديل عن رابطة الخلافة التي كانت تجمع كل المسلمين دون تمييز بين مسلم مصري ومسلم سوري ومسلم سعودي. 1- ملاحظة: عندما وقعت الحروب الصليبية ضد ديار المسلمين، وكان من ضمنها حملة لويس التاسع التي احتلت دمياط ثم هزمت في المنصورة هزيمة منكرة، وتم أسر ملك فرنسا لويس التاسع الذي كان متدينا متعصبا حتى سمي باء القديس لويس، وبعد أسره في دار ابن نقمان بالمنصورة أخذ يفكر بهدوء في سبب فشل الحملات المتتالية رغم كثرة الجند والعتاد، فوجد أن وضوح العداء الديني ورفع شعار الحروب الصليبية يؤدي إلى رد فعل شديد لدى المسلمين، فمن هنا رأى أن أفضل وسيلة هي محاولة تغيير عقول المسلمين وقلوبهم من خلال أساليب ملتوية غير واضحة العداء يتم تقديمها للمسلمين تحت شعارات لا تصطدم مع المسلمين وفي نفس الوقت تؤدي إلى إبعاد المسلمين عن دينهم، وكانت هذه هي بداية فكره الغزو الفكري للمسلمين، والتي بدأت بالفعل مع حضور الحملة الفرنسية على مصر. ذكر ما سبق عن القديس لويس التاسع مؤرخ حملة جوان فيل. انتهت الملاحظة. وحتى تنجح فكرتهم، فإنهم انتهجوا عدة أساليب. أولها، أن يكون القائمون بهذا التغيير منتسبين إلى الإسلام ظاهراً، ومن جنس المسلمين على أنهم في الحقيقة لا ينتسبون إلى الإسلام إلا بالأسماء، ولكنهم مبهورون بالغرب النصراني تماماً، وعلى استعداد تام لتبني كل أفكاره وترويجها بين المسلمين، بحيث يكون هناك قبول لأفكارهم ولو إلى حد ما، نظراً لانتسابهم الظاهر إلى الإسلام. ثانياً، أن تكون كل النقاط المعروضة على المسلمين تحت شعارات جديدة مزخرفة ولا تعبر عن الاصطدام الواضح بالإسلام وعقيدته، بحيث لا يحدث رفض لها نتيجة صدامها المباشر مع الإسلام. ثالثاً، أن يتم عرضها مع قدر من الشبهات حتى تبدو كل النقاط المعروضة كأنها شرعية ولا تتنافى مع الإسلام، مع أن حقيقتها الخروج عن الإسلام وشريعته. رابعاً، أن تكون النقاط المعروضة شاملة في كافة المجالات المخالفة للإسلام، فالبعض يتبنى هدم الحكم بشريعة الإسلام تحت شعارات العلمانية والديمقراطية والليبرالية، والبعض يدعو إلى استحلال المحرمات تحت شعار الفن والإبداع والفكر الإنساني، والبعض يهاجم الحكم بالإسلام باعتباره حكما ثيروقراطيا أو الحكم الإلهي في حد زعمهم، والبعض يدعو إلى الالتفاف تحت شعار القومية العربية والانتماء الوطني والانتماءات الحزبية. خامسا، يتم رفع هؤلاء الدعاة الجدد الذين يبغون هدم الإسلام إلى المكانات العالية، ويتم إضفاء ألقاب فخمة عليهم، فهذا مجدد الشرق، وهذا عميد الأدب العربي، وهذا صاحب الفكر المستنير، وهذا الزعيم الملهم، وهكذا. وكان من هذه النقاط التي يريدون إسقاطها عند الناس ويجعلون بديلا عنها رابطة الولاء على دين الإسلام، فتم رفع شعار الوطنية والقومية العربية كبديل عن الإسلام وعن الالتفاف حول راية الخلافة الإسلامية وإمعانا في تأصيل الأمر، فمن جهة تسلط على الدولة العثمانية مجموعة من الكفار يرأسهم كمال أتاتورك واحد الذي ينحدر من سلالة يهود الديونمة واحد، وكالمعتاد كان قد تم تلميع كمال أتاتورك ووصفته الصحف بلفظ الغازي كمال حتى مدحه أحمد شوقي في أول الأمر وقال عنه: الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جد خالد العرب. وتولى أتاتورك المذكور إلغاء الخلافة الإسلامية عام 1924 ميلادية في شهر مارس، وتم إلغاء الأذان باللغة العربية، وتم إلغاء الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين السويسرية والإيطالية وغيرهما، ومنع الحجاب من كل معاهد الدراسة والعمل، ومنع لبس الطربوش العثماني. وهكذا، وصاحب هذا بل قبله دعوتان. واحد، دعوة الالتفاف حول الجنس الطوراني، وهو أصل جنس الأتراك بدلاً من الالتفاف حول رابطة الخلافة. اثنان، تبني سياسة التتريك في العالم العربي، أي إحلال اللغة التركية في التعليم والوظائف الحكومية وجعلها اللغة الرسمية في دواوين الدول العربية. ترتب على هذا رد فعل في أرجاء العالم العربي، فنادى آخرون بنبذ الحكم التركي والدعوة إلى إقامة خلافة عربية. وكان المرشح للخلافة العربية هو الشريف حسين، وكان عميلا للإنجليز أو على الأقل كان على علاقة وثيقة معهم، وقد طلبوا منه أثناء الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادية 1918 ميلادية مساعدتهم ضد الدولة العثمانية، ولم يكن قد ظهر أتاتورك وأتباعه، وبالفعل عاونهم الشريف حسين وأتباعه حتى انهزمت تركيا في الحرب العالمية الأولى، وأحكموا الاستعمار الغربي قبضته على البلاد العربية، ولم يمنح الشريف حسين وأولاده سوى حكم الأردن والعراق، وسيطر عبد العزيز بن سعود على بلاد الحجاز وانتزعها من الشريف حسين وغيره. والمقصود أنه ظهرت في هذه الآونة فكرتان دعمهما الاحتلال. الأولى هي فكرها القومية العربية والدعوة إلى الالتفاف حولها كرابطة بديلة عن الخلافة الإسلامية. الثانية فكرها الحزبية وسنتكلم عنها بعد قليل. فالأولى وهي فكرها القومية العربية وتصاحبها فكرها الوطنية وهي الانتماء للوطن، فالمصري ينتمي لمصر والعراقي للعراق والسوري لسوريا وهكذا. وتم أيضا إحياء نعرات الحضارات القديمة، فنعرة الفرعونية في مصر ونعرة الآشورية والبابلية في العراق ونعرة الطورانية في تركيا وهكذا. وقام الكتاب والمفكرون والصحفيون والإعلاميون ورجال التعليم بل كثير من رجال الدين بتمجيد الانتماء للقومية العربية والانتماء للوطن، وبدأت المقالة والكتابات تتوالى في هذا الشأن بدءا من نعومة أظافر الأطفال الذين يقرؤون في كتب المدرسة بلادي التي أحبها، نشأت على أرضها وأظلتني سماؤها وشربت من مائها وجدودي يختلطون بترابها، مرورا بالأناشيد المدرسية والأغاني الوطنية التي تردد مصر هي أمي، نيلها جوه دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني قمحي لون خيرك يا مصر. وهذا ينشد حب الوطن فرض علي أفديه بروح وعيني، وهؤلاء يغنون يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود، يا مصر نعيش لمصر، نموت لمصر، تحيا مصر. وهكذا لم تعد القضية محدر انتماء عابر أو ثانوي، ولكن تحولت إلى عقيدة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حتى إنهم يسمونها باء العقيدة الوطنية، وأصبح الجهاد في سبيل الوطن، والشهيد هو شهيد الوطن أو شهيد الواجب والوطني، أو شهيد الله والوطن على حد كتاباتهم، ومكانة كل شخص تتحدد بناء على مدى انتمائه الوطني. وأصبح مصطلح المواطنة يحل مكان الموالاة على دين الله، وأصبحت الخيانة هي خيانة الوطن، أعني في الحقيقة خيانة الأنظمة الحاكمة. بل أصبح البعض ينادي بإلغاء خانة الديانة من البطاقة والاكتفاء بالمواطنة، وهي الجنسية، دون تفريق بين مسلم ونصراني، مسيحي على حد تعبيرهم. بل وجدنا بعض النصارى يطالبون بإباحة الزواج من المسلمات، ويدللون على ذلك بأن الغرباء من دول الخليج يعنون المسلمين من السعودية، ودول الخليج يتزوجون من المصريات، فأولى بنصارى مصر أن يتزوجوا من المسلمات المصريات باعتبار أنهم أهل بلد واحد، فرابطتهم أقوى وأقرب من الغرباء أهل الخليج. هامش ورد هذا في إذاعة لندن عام 2004 ميلادية، حيث تتبنى هذه الإذاعة المجرمة برامج موجهة تورد فيها آراء الناس، حتى توجه من خلالها مفاهيم مخالفة للإسلام. فمرة عرضوا قضية زواج المسلمات من النصارى، ومرة عرضوا قضية الشذوذ الجنسي وزواج الرجال من بعضهم، وهكذا حتى يمهدوا فكريا لهذه الأفكار الكافرة. انتهى الهامش. ووجدنا الشعارات ترفع في الصحف والخطب والكتابات لتقول يحيى الهلال مع الصليب، مع أن الصليب شعار الكفر ورمز دين النصرانية المحرفة، لأن النصارى تزعم أن المسيح صلب على الصليب، بينما يقول الله تعالى في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم النساء 157، ويرفعون شعارا الدين الله والوطن للجميع، يريدون بذلك أنه لا دلالة للتفرقة بين المسلم والنصراني أو اليهودي، فالجميع أبناء وطن واحد لا يتميزون إلا بمدى الانتماء لهذا الوطن. وهذا باطل، لأن الله سبحانه يقول أم تفعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار صاد 28. وهذا استفهام استنكاري من الله تعالى لمن سوى بين المؤمنين العاملين بالصالحات وبين المفسدين في الأرض، وكذلك فلا يستوي المتقون والفجار، وكذلك فإن الله تعالى يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء تحياهم ولماتهم ساء ما يحكمون الجاثية 21. أي أن الله تعالى يستنكر على الذين يعملون السيئات، هل يحسبون أن يجعلهم الله سبحانه في حياتهم ومماتهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات دون فرق؟ فهذا حكم سوء لا يليق بالله سبحانه. ولذا عقب قائلنا سبحانه ساء ما يحكمون، فالمؤمن لا يستوي مع الكافر لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. وهذه الشعارات التي رفعوها وعظموها، والتي تجعل الولاء حول الوطن لا أكثر، هي نفس حال أهل الجاهلية وحال التتار المارقين عن الإسلام. فأهل الجاهلية كانوا يوالون على القبيلة سواء كانت على حق أم على ظلم، لأن تعصبهم وموالاتهم تدور حول القبيلة التي ينتمون لها، ويتناصرون لرفعتها على القبائل الأخرى، كما قال قائلهم معبرا عن ذلك يعني وهل أنا إلا من غزية إن جوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 3. هذا الجاهلي من قبيلة غزية، إن جوت وضلت هذه القبيلة غوى وضل معها، وإن أصابت الرشد سايرها على الرشد، فهو متبع لها بإطلاق على كل حال. وهذا كحال الانتماء الوطني حاليا، الذي يلزم الشخص باتباع رأي الحكام حتى لو كان كفرا أو باطلا. ونفس الحال في التتار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصفهم وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان، يعني ملكهم جنكيز خاني، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين، ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار. دين واحد. نقطة نقطة نقطة. فهنا يصفهم ابن تيمية رحمه الله بأنهم يقاتلون الناس حتى يدخلوهم في ملكهم، فليس قتالهم في سبيل الله ولكن في سبيل الانتصار لملكهم، ولذا من دخل في طاعتهم قربوه وجعلوه وليا لهم لأنه ولا همة على ملكهم حتى لو كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم فهو عدو الوطن والنظام وإن كان من خيار المسلمين، وهم لا يقاتلون لنصرة الإسلام ولا لإعلاء الشريعة الإسلامية أو الحكم بها، ولا يضعون الجزية والصغار على أهل الكتاب، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أعطوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التوبة 29. فهنا أمر تعالى بقتال أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى حتى يدخلوا تحت حكم المسلمين ويعطوا لهم الجزية وهم صاغرون أي أذلة. هذا هو حكم الله في أهل الكتاب، ولكن لما تحول الناس إلى الجاهلية ومنها الموالاة على غير دين الإسلام، كانت النتيجة أن الانتماء للوطن وهو مصطلح الوطنية أصبح هو الرابطة التي يلتف حولها الناس، وبالتالي أصبح الجهاد في سبيل الوطن، وأصبح العدو هو عدو الوطن وليس الكافر، وأما الكافر فما دام وطنيا فهو الأخ في الوطن. وهنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. 2. إذن القتال الذي فيه سبيل الله هو ما كان الغرض منه إعلاء دين الله وشريعة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، وأما القتال في سبيل أغراض أخرى فهو في سبيل الطاغوت.